وضد السفه. ودليل ذلك قوله تعالى: وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا إيش فادفعوا إليهم أموالهم، أي رشدا يعني سدادا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم. فلا شك أن الله تعالى رشيد، وأن الرشد له معنيان. الأول أن قوله وأفعاله وأحكامه كلها رشد، والثاني أنه مرشد، مرشد الحيران. فيكون له معنيان: الأول متعلق بوصفه، والثاني متعلق بخلقه. فإذا قال قائل: وهل فعيل تأتي بمعنى مفعل؟ فالجواب نعم، وسبق بيان ذلك حين تكلمنا على السميع. طيب، لا، حين ذكرنا الشاهد من كلام العرب بقول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع إيش يعرقني وأصحاب الوجود. وهو الرشيد، فقوله وفعاله رشد، وربك مرشد الحيران، هذا المعنى الثاني، مرشد الحيران. كم من إنسان حيران يرشده الله عز وجل، لأنه إذا تحير الإنسان يكون كالمضطر يسأل الله الهداية. والحيرة قد تكون حيرة في العلم، وقد تكون حيرة في أمر محسوس. في العلم إذا رأيت نفسك متحيرا فالزم الاستغفار، الزم الاستغفار، فإن الاستغفار مما يفتح الله به على العبد. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا. إذا تحيرت في مسألة من العلم قل: اللهم يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم إبراهيم علمني، والجأ إلى الله عز وجل يرشدك. كذلك الإرشاد، إرشاد الحيران في الأمور الحسية، هذه أيضا يحتاج الإنسان إلى ربه عز وجل. أحيانا أنت في البر وتشتبه عليك الطرق، دعونا من الطرق الموجودة الآن والحمد لله، لكن هناك طرق في الفلات يتحير فيها الإنسان، يلجأ إلى الله عز وجل. واستمع إلى موسى عليه الصلاة والسلام لما توجه في قوم مدين، قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، عسى أن يهديني ربي سواء السبيل. وكنا مع شيخنا في سنة من السنوات حجاجا، كان ذلك الوقت ليس فيه خطوط، فتهنا بعض الشيء فجعل يقول: عسى أن يهديني ربي سواء السبيل. فهدينا إلى الطريق. فأنت إذا تحيرت عليك بهذه الآية: عسى أن يهديني ربي سواء السبيل. فإذا قلتها مخلصا لله مفتقرا إليه هداك الله عز وجل. طيب، يقول: وكلاهما حق، فهذا وصفه، والفعل للإرشاد. وصفه يعني أن الرشد، أن أقواله وأفعاله وأحكامه كلها رشد. الفعل للإرشاد يعني إرشاد، والخلق هذا من فعله يعني خلق. كذلك العدل من أوصافه، ودليل ذلك أن العدل من أوصافه أن الله نفى الظلم عن نفسه، قال: ولا يظلم ربك أحدا، وقال: وما ربك بظلام للعبيد. لماذا؟ لكمال عدله عز وجل. والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم في الميزان، هذا العدل، أنه عز وجل لا يفرق بين المتماثلين بل بالميزان، ولا يجمع بين المتفرقين، لأنه لو كان كذلك لم يكن عدل، واعلم أن المتأخرين ابتلوا بكلمة يقولونها بدل العدل، يقولون الدين الإسلامي دين المساواة، وهذا على أطلاق غير صحيح. الدين الإسلامي دين العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نكمل إن شاء الله بحث هذا بعد الأذان. ولهذا يجب أن نقول الدين الإسلامي دين العدل لا دين المساواة، إذ أن الدين الإسلامي يساوي بين الناس إذا اتفقوا بالاستحقاق، وإلا فالله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ويقول استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وأكثر ما في القرآن نفت المساواة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، والآيات في هذا كثير. فكيف نقول الدين الإسلامي دين المساواة ونصوصه في أكثر الأحيان في القرآن هو نفي المساواة؟ وكيف نقول هذا ولدينا آية في كتاب الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر بالعدل؟ لو أن فقيرا سرق وأمرنا بقطع يده، وغنيا سرق ورفعنا عنه الحد، هل نقول الدين الإسلامي يقتضي قطع يد الغني لأنه دين مساواة، أو نقول الدين الإسلامي يقتضي قطع الغني قطع يد الغني لأنه دين العدل؟ الثاني لا شك، الثاني لا شك. لكن الناس ولا سيما الكتاب الذين غالب كتاباتهم أدبية لا ينتبهون لهذا الشيء. طيب، العدل من أوصافه في فعله ومقاله وحكمه، في الميزان هذا هو العدل. فعلى الصراط المستقيم إلى هنا قولا وفعلا، ذاك في القرآن. أين القرآن؟ ما من دابة إلا هو أخذ من ناصيتها، مش بعدها؟ إن ربي على صراط مستقيم. نعم. هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن. القدوس من أوصافه يعني مما دل على وصفه بالقدوسية، وإلا فالقدوس لا شك من أسمائه. قال الله تعالى في سورة الحشر الملك القدوس. وما معنى القدوس؟ يقول رحمه الله هو ذو التنزيه يعني منزه عن كل نقص والتعظيم. فالقدوس هو المنزه عن كل نقص المعظم بأكمل التعظيم. وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. والسلام من أسمائه، وكان الصحابة يقولون السلام على الله من عباده لأنها تحية، السلام بين الناس تحية، فكانوا يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقول السلام على الله من عباده، لأن السلام إنما يدعى به لمن يحتمل أن ينال بسوء وينقص، فقال لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. وكان قد علمهم ماذا يحيون الله به في قوله التحيات لله. إذن هو السلام من كل تمثيل ونقص، فهو لا يماثل المخلوقين ولا تنقص صفاته الكاملة أبدا. والبر من أوصى البر والبر من أوصافه في أوصافه في عندكم في والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان، صدرت عن البر الذي هو وصفه، فالبر حينئذ له نوعان، وصف وفعل، فهو بر محسن مولي الجميل ودائم الإحسان. البر من أسماء الله تعالى. وانظر إلى قولي أهل الجنة: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فالبر له معنى أو هو نوعان: وصف لله عز وجل وهو ذو البر العظيم والإحسان العميم، ووصف وفعل له عز وجل أي موصل للفضل والإحسان لمن شاء من خلقه. إذن فهو بر باعتبار الوصف وبر باعتبار الفعل. نعم. صدرت عن البر الذي هو كذلك وهم بعد. وكذلك الوهاب من أسمائي، فانظر مغاهبه مدى الأزمان. أهل السماوات العلا والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان. الوهاب كثير الهبات، وهو من أسماء الله عز وجل. قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أي كثير الهبات. فانظر مواهبه مدى الأزمان، تحصيها لا تحصيها. أهل السماوات العلى والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان، لا ينفك أهل السماء والأرض عن مواهب الله عز وجل ونعمه. نعم. فتح بحكم وهو وكذلك الفتاح من أسمائي، والفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني. والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. الفتاح من أسماء الله عز وجل كما قال الله تعالى: وهو الفتاح العليم. الفتح ذكرناه نوعان: فتح بالشرع وفتح بالقدر. الفتح بالشرع ما يفتحه الله تعالى على عباده من العلم النافع الذي لا منتهى له حيث يبلغه العبد، ولهذا قال: فتح بحكم وهو شرع إلهنا. الثاني فتح بقدر، الفتح القدري، ومنه قوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. ومنه قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا فتح به الشرع ولا قدر؟ قدر. إذن فالله تعالى فتاح بهذا وهذا، فاسأل ربك الفتح، قل اللهم افتح لي. وإذا خرج الإنسان، إذا دخل الإنسان المسجد قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: اللهم افتح لي أبواب فضلي. نعم. وكذلك الرزاق من أسمائي، والرزق من أفعالي نواني: رزق على يد عبدي ورسولي نوعان، أيضا ذان معروفان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاق والفضل للمنان. والثاني سلق القوت للأعضاء في تلك المجاري سلقه بوزان. هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان. والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. الرزاق من أسماء الله عز وجل، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. وأتت بصيغة المبالغة الرزاق لكثرة رزقه وكثرة مرزوقه عز وجل. الرزق نوعان: رزق معنى وهو رزق القلوب، العلم والإيمان، العلم والإيمان، وهذا هو الرزق الذي جعله الله على يد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما بنا من علم فهو من عند الرسول عليه الصلاة والسلام على يده، وما بنا من إيمان فهو على يد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا رزق معنوي أو حسي؟ معنى. الثاني الرزق المعد لهذه الأبدان، الرزق الحسي الذي يقوم به البدن. هذا الرزق ينقسم إلى قسمين: الرزق الأول الحصول على هذا القوت، الحصول على هذا القوت رزق، أليس كذلك؟ كم من إنسان يتمنى كسرة خبزة ما تحصل له. الرزق الثاني تفريق هذا القوت في مجاري البدن، سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري. لو أراد الله عز وجل لأكلت الطعام ولكن لم يتوزع ولم ينتشر القوت في البدن ولا بقي كالحصاد في معدتك، أليس كذلك؟ نعم. إذن الرزق الحسي نوعان: أولا إيش؟ الحصول عليه، كم من إنسان لم يحصل عليه. الثاني تفريقه وسوقه في مجاري البدن، هذا أيضا رزق عظيم. بالمعنى الأول ربنا عز وجل رزاق كل شيء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها عز وجل. كل شيء في الأرض يجب على الأرض فرزقه على الله، حتى ولو كان من أصغر الحشرات. أحيانا تفتش الكتاب فتجد فيه مخلوقا صغيرا لا تكاد تدركه بعينك، ومع ذلك من الذي رزقه في هذا المكان؟ الله عز وجل، وجعل قوته يجري فيه سبحان الله في أعضائه. إنك لترى الذر كيف ترزق، كيف ييسر الله لها الرزق. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه عن شيخه رحمه الله أن هو حكى لشيخه أن ذرة كانت تلتمس الرزق في مفتاح دار السعادة، تلتمس الرزق، فوضع رجل أمامها طعما وقفت عليه ولكنها لا تستطيع أن تحمله، فذهبت إلى أخواتها في جحرها ودعتهن فأقبلن سراعا إلى هذا الطعم. فلما أقبلنا إليه نزع الرجل، نزع، جاءت المسكينة الأولى تطلب تبحث ما وجدت. الآن رجعنا إلى الجحر ما وجد شيء، أما هذه فبقيت لم تيأس. من هي؟ الأولى. فوضع الطعم فلما أدركته يقينا ذهبت برجل تعال، فجئنا إليه سراعا، فلما أقبلنا عليه رفع، فجعلت تطلب تبحث ما وجد الشيء، رجعت أخواتها رجعت إلى جحر وبقيت هي لم تيأس، فوضع الطعم للمرة الثالثة فأدركته تماما وذهبت إلى صاحباتها وقالت هلم، فجئنا للمرة الثالثة فلما أقبلنا رفعه، جئنا للمرة الثالثة وهذه تلعب بعقولهم، ما وجدنا شيء. يقول فاجتمعنا عليها فقطعناها إربا إربا. سبحان الله. يقول حكيت هذا لشيخي شيخ الإسلام ابن تيمية، قال سبحان الله، كل أحد لا يقر الكذب ولا الظلم، وهذه كذبت عليهم، لكن هي ما كذبت مسكينة، لكن باعتبار أنهن لم يجدن شيئا وظلمتهن أخرجتهن من جحره وهي مستترات فيه وربما يكون برد. فالمهم أن الله تعالى رزاق كل شيء، ويحكوننا حكايات عجيبة من هذه الناحية، حتى إن حكى لي واحد أنه كان في سفر وكان حول منخفض من الأرض بئر تغطت، فوجد يخرج منها ثعبان أعمى، فينتصب هكذا كالعود، فيقيض الله له طيرا ويقع عليه يحسب أنه عود فيأكله ثعبان ثم يرجع. يقول أدركت هذا عدة أيام. سبحان الله، الله أكبر. الطيور كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا في أول النهار ما في بطنها شيء، وتروح في آخر النهار بطانا مملوءة البطون. فالمهم أن الله تعالى هو الرزاق. فإذا قال قائل الرزق الحسي هل هو الرزق الحلال أو يشمل الحلال والحرام؟ الجواب الثاني، حتى رزق قطاع الطريق من رزق الله عز وجل، رزق أهل الربا من رزق الله، رزق الكفار من رزق الله. ولهذا قال هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان والله رازقه بهذا الاعتبار، أي باعتبار أنه أوصل إليه القوت وأجر القوت في إيش؟ في أعضائه. نعم. فصل. هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به هما الأمران. فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني. من أوصافه القيوم أي مما يدل على وصف القيومية اسمه القيوم، يعني القيوم لا شك أنه من أسماء الله. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم له معنيان، الأول القائم بنفسه، وهذا يستلزم غناه عن كل أحد عز وجل، هو يطعم ولا يطعم، وهو يعز ولا يحتاج إلى أحد يعزه، فهو قائم بنفسه في كل شيء. الثاني الكون قام به، كل الكون قام بالله عز وجل. قال الله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كل الكون قام به جل وعلا، فهو القائم بنفسه القائم به غيره، وإن شئت فقل القائم بنفسه القائم على غيره، كما قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني وهو الله كمن لا يقوم على أحد. فالأول ما هو الأول؟ قيامه بنفسه، استغناؤه عن غيره، والثاني الفقر إليه، الفقر من كل أي من كل الخلق إلى الله هو الثاني. فهم يا علي وش معنى القيوم؟ له معنيان: القائم بنفسه عن مستغني عن خلقه، والثاني الذي قام به غيره، وإن شئت فقل القائم على غيره. نعم. والوصف بالقيوم ذو شأن كذا موصوفه أيضا عظيم الشأن، والحي يتلوه فأوصاف الكمال هما لأفق سمائها قطبان. فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيان. لكن مالك رحمه الله أن الوصف القيوم له شأن عظيم يبطل به جميع الآلهة، لأن الآلهة لا يقوم بها أحد، وهي أيضا لا تقوم بنفسه، هي قائمة بالله. كذا موصوفه أيضا عظيم الشأن. من موصوفه؟ الله عز وجل عظيم الشأن. فالوصف ذو شأن عظيم، والموصوف أشد وأشد. الحي يتلوه، يعني يتلوه ليس ترتيبا في القرآن، بل يتلوه ذكرا في هذا النظم، لقول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأوصاف الكمال هما لأفق سمائها قطبان، يعني كل أوصاف الكمال تدور على هذين القطبين، كما أن نجوم الأفق تدور على إيش؟ قوموا يا جماعة قولوا، على قطبين: قطب شمالي وقطب جنوبي. أوصاف الكمال كلها تدور على هذين القطبين، الحي والقيوم. ولهذا قال: فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيان. ولهذا كان هذان اسمان هما اسم الله الأعظم. نسأل الله يا حي يا قيوم أن تهدينا صراطك المستقيم. نعم. أي لا، أنا ما أستطيع، لأن صفة السلام هذا صفة مشبعة ما تستطيع. الأولى أن لا يطلق، وإنما يقيد فيقال سيد ولد آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهونكم الشيطان، يعني معناه أن الرسول خاف أن يجعلوا له السيادة المطلقة. وأما السيد على البشر فلا شك. يعني نعم. تعايش الأديان؟ لا لا، ما يجوز هذا. أقول هذا لا يجوز إلا إذا أرادوا التعايش الذي يكون فيه الكلمة العليا للإسلام، هذه لا بأس. ها؟ أي لا غلط، يعني إذا سلمنا بأن الأديان تتعايش فلا بد أن نقيد هذا بأن يكون الدين كله لله عز وجل. نعم. نعم. الظاهرة هذه مسلوبة المعنى، أن بس كلمة تبجيل فقط مسلوبة المعنى. نعم. تسمية بعد الرشيد لا بأس، تسمية بعد الرشيد لا بأس. اي نعم، لكن هو وصف. نعم. هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والميزان، وهو المعز لأهل طاعته وذا عز حقيقي بلا بطلان، وهو المذل لمن يشاء بذلة الدارين ذل شقى وذل هوان، هو مانع معط فهذا فضله، والمنع عين العدل للمنان، يعطي برحمة ويمنع من يشاء بحكمة والله ذو سلطان. من أوصافه جل وعلا ما ذكره المؤلف، قابض باسط. قال الله تعالى الله يقدر، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط هذا هو باسط يعني موسع. وبهذا نعرف خطأ التعبير الذي يقول في الشيء اليسير يقول إنه بسيط، هذا غير صحيح. بسيط يعني واسع، فإذا أردت أن تقلل الشيء قل يسير قليل وما أشبه ذلك. هو أيضا قابض كما جاء في الحديث إن الله هو القابض، وهو أيضا خافض الرافع. خافض بيده القسط عز وجل، يخفضه ويرفعه يعني العدل. كم من أناس خفضهم وكم من أناس رفعهم، وممن يرفعهم الله أهل العلم والإيمان. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أراد المؤلف رحمه الله بهذه الأوصاف، الأوصاف المتقابلة، قابض يقابله باسط، خافض يقابله رافع، لكن يقول بالعدل والإحسان لا يمكن أن يرفع أحدا إلا وهو يستحق، ولا يخفض أحدا إلا وهو يستحق، وهو المعز وهو المذل. أيضا هذا مما يتقابل من الصفات المتقابلة. هو المعز، من يعز؟ يعز أهل طاعته من الرسل وأتباعه. انتهى الوقت، ونسأل الله أن يعزنا وإياكم بطاعته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. من أسماء الله تبارك وتعالى البر، فما هو الدليل على هذا؟ نعم نعم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وما معنى البر؟ يعني كثير، كثير الفضل والإنعام. طيب، يقول المؤلف إن البر وصف وفعل، كيف ذلك؟ نعم وصف له باعتبار أنه متعلق بذاته، فعل باعتبار أنه محسن إلى عباده سبحانه وتعالى. من أسماء الله تعالى الفتاح، عبد الله بن فهد، ما الدليل؟ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. أحسنت. ذكر المؤلف أن الفتاح نوعان أو أمران. نعم، ما هم المعنى؟ في العلم والإيمان. طيب، فتح بالأقدار. طيب، وش ما مثال الفتح بالأقدار؟ كمان قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا. طيب، يقال في الدعاء المعروف بين الناس فتح الله على قلبك، فمن أي الأنواع؟ الحسي ولا الشرعي؟ الحس، يعني معناه فتح صدرك حتى يراه الناس، يرون لقلبك. أجب، لا بأس أن ترجع عن قولك إذا كان إذا لم يكن صحيح. ها؟ إيه؟ شرعي معنى، وش معنى فتح الله على قلبك؟ يعني الفتح ضد الإغلاق، يعني هدى وشرحه للإسلام وما أشبه. من أوصاف من أسماء الله عز وجل الحي القيوم، فكم موضع أتت بكم موضع أتت في القرآن؟ ثلاث مواضع. الأول الثالث في إيش؟ الثانية نعم أحسنت، في البقرة وآل عمران وطه. نعم، ما معنى القيوم أحمد؟ القيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره. أحسنت، القائم بنفسه فلا أحتاج لأحد، القائم على غيره فكل أحد محتاج إليه. تمام. ذكر المؤلف أسماء متقابلة، ما هي؟ الأخ ما حرص. طيب نعم، القابض والباسط والرافع والخافض والمعز والمذل. نبدأ درس جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان. قال ابن مسعود كلاما قد حكاه الدارمي عنه بلا نكران. يصح الفلك، يعني مسكن اللام وأصلها الفلك. طيب ماشي. نور السماوات العلى من نوري والأرض كيف النجم والقمران. من نور وجه الرب جل جلاله وكذا حكاه الحافظ الطبراني. فبي استنار العرش والكرسي مع سبع الطباق وسائر الأكوان. وكتابه نور كذلك شره نور كذا المبعوث بالفرقان. وكذلك الإيمان في قلب الفتى نور على نور مع القرآن. وحجابه نور فلو كشف الحجاب لأحرق السبحات للأكوان. وإذا أتى للفصل يشرق نوره في الأرض يوم قيامة الأبدان. وكذاك دار الرب جنات العلا نور تلألأ ليس ذا بطلان. يقول المؤلف رحمه الله النور من أسمائه أيضا ومن أوصافه، ولكن لم أرى حتى الآن أن النور من أسماء الله، وإنما الذي بلغنا الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، يعني هو عز وجل نور فيهما، فهو نور ومن أوصافه النور. لكن لا تطلق الله نور على أنه اسم، بل الله نور السماوات والأرض. يقول رحمه الله ومن أوصافه ومن نعم والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان، أي سبحان ذي الدليل القاطع الذي تعرف لعباده بآياته حتى أصبح الإنسان وكأنه يشاهد الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ابن مسعود كلاما قد حكاه الدارمي عنه بلا نكران. ما عنده ليل يكون ولا نهار، يعني أن ابن مسعود رضي الله عنه قال الله نور السماوات والأرض، ليس عنده ليل ولا نهار. وبين المؤلف رحمه الله وجه ذلك فقال قلت، يعني نفسه تحت الفلك يوجد ذلك، يعني تحت فلك الشمس والقمر يوجد ذان، يعني الليل والنهار، لأنه من المعروف الآن أن الليل والنهار يكون بتعاقب الشمس على سطح الأرض، إذا غابت جاء الليل وإذا ظهرت جاء النهار. فوق السماوات ما فيه شمس ولا قمر، لكن فيه النور العظيم الذي لا يمكن للإنسان أن يتصوره، لأن الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض. نور السماوات العلى من نوره، والأرض كيف النجم والقمران، يعني هو الذي خلق فيهما هذا النور. فنور السماوات والأرض من نور الله، نور الشمس والقمر من نور الله. ومن المعلوم أن نور القمر مستفاد من نور الشمس، كما لو كان هناك مرآة تقابل بها السراج أو الشمس صار فيها نور. ولذلك كلما قرب القمر من الشمس ضعف نور. لماذا؟ لضعف المقابلة، لأن نوره من نور الشمس، فإذا تمت المقابلة صارت هذه في المشرق وهذا في المغرب أو بالعكس، امتلأ القمر نورا، لأن السماوات مثل القبة، فالذي في طرفها مثلا من الجهة الغربية يقابل الذي في طرفها من جهة الشرقية، لكن عندما يقرب القمر من الشمس يضعف نور، حتى إنه في ليلة المحاق كما يسمونها لا يوجد فيه نور أصلا. ومع ذلك نقول هذا النور الذي أودعه الله عز وجل في الشمس والقمر من نور الله عز وجل، لكنه ليس من نوره الذي هو وصفه، بل هو من نوره الذي هو خلقه عز وجل. نعم، يقول من نور وجه الأرض وجه الرب جل جلاله، هذا كلام ابن مسعود. وكذا حكاه الحافظ الطبراني، يعني حكاه مع الدارمي، كلاهما رواه عن ابن مسعود. فبه استنار العرش والكرسي مع سبع الطباق وسائر الأكوان. العرش والكرسي شيئان متباينان. العرش هو الذي استوى عليه الرب جل وعلا وهو أعظم من الكرسي، والكرسي موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، فهو بين يدي العرش، والرب عز وجل قد وضع قدميه عليه، ولكن لا لحاجة إلى هذا الكرسي. واستوى على العرش لكن لا لحاجة إلى هذا العرش، لكن لبيان عظمته جل وعلا وتمام ملكه. يقول وكتابه نور، كتاب الله نور، لكن من يستنير به؟ يستنير به من يعلم كيف يشعله، وأما من لا يعلم فلن يستفيد منه. دليل أن القرآن نور قول الله تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا، نورا مبينا يعني بين واضح مبين لغيره أيضا. وكتابه نور، كذلك شرعه نور، نور يهتدي به الإنسان، كالعلم عليه نار يستدل الناس بها. الشرع نور يمشي به الإنسان، العلم بالشرع نور، قال الله تعالى أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بالناس كمن مثله في الظلمات، يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. نعم كذلك، نعم نور. كذا المبعوث بالفرقان، من المبعوث بالفرقان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمى نورا لأن الله تعالى أنار به الطريق الموصل إليه، فالناس يستضيئون به. وقد قال كعب بن زهير إن الرسول لنور يستضاء به، نور، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نور. العلماء الوارثون للرسول عليه الصلاة والسلام هم أيضا أنوار يضيئون للناس كأن في أيديهم شعل يمشون أمام الناس والناس من ورائهم. المبعوث بالفرقان، الفرقان ما هو؟ القرآن، سمي فرقانا لأن الله تعالى يفرق فيه بين الحق والباطل، بين أولياء الله وأعداء الله، بين الحلال والحرام، بين الواجب وغير الواجب، هو فرقان في كل شيء. وحجابه نور، حجاب الرب عز وجل الذي احتجب به نور، نور عظيم يحول بين الإنسان وبين رؤية الله، الله وأعداء الله، بين الحلال والحرام، بين الواجب وغير الواجب، هو فرقان في كل شيء. وحجابه نور، حجاب الرب عز وجل الذي احتجب به نور، نور عظيم يحول بين الإنسان وبين رؤية الله. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل رأيت الله؟ قال نور، أنى أراه، يعني نور حجبني عنه، أنى أراه. وفي رواية رأيت نورا، يعني ولم أرى الله، لأن الله تعالى من وراء هذا النور. لكن لا تظن أن النور المذكور كالنور الذي يكون بالشمس، وأعظم، ولا يمكن أن يدرك الإنسان كيفية هذا النور. فلو كشف الحجاب، يعني لو كشف الرب عز وجل الحجاب بهذا النور، لأحرق السبحات للأكوان، أحرق السبحات، السبحات هي البهاء والعظمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. وابن القيم يقول للأكوان كلها، والحديث لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق، ومعلوم أن بصره ينتهي لكل المخلوقات، لكن هذا من باب المبالغة. إذا لا أنكرت سبحات وجهه جميع خلقه، نعم، لا أحرق سبحات وجهه جميع خلقه سبحانه وتعالى. وإذا أتى للفصل يشرق نوره في الأرض يوم قيامة الأبدان، قال الله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها. ولكن لا تظنوا يا أخواني أن هذا النور كنورنا، هذا نور عظيم لا يمكن أن يقدر قدره أحد، تشرق بنور الله عز وجل ويؤتى بالشهداء، بالنبيين، والشهداء من أهل العلم فيشهدون بالحق بأن الرسل أتوا بالحق، وأن الأمم أبلغوا بالحق كما جاء في الحديث. وكذاك دار الرب جنات العلا نور تلألأ ليس ذا بطلان. نعم، الجنات جعلنا الله وإياكم منها أهلياء، نور تلألأ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، نور تلألأ ولا لها نظير، لقول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وما بين الإنسان وهذه الجنات اللهم اجعلنا من أهلها إلا أن تنقضي الدنيا وتقوم القيامة، وهذه المدة وإن طالت كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، تمر سريعا لو هي آلاف الملايين تمر سريعا. وإذا شئت أن تدرك هذا فانظر الإنسان حال النوم، ينام أربع ساعات، خمس ساعات، ست ساعات أكثر، وكأنها إيش؟ كأنها لحظة، كأنها لحظة. الناس في قبورهم ممتعون بما يمتعهم الله به إن كان من الخير، أو معذبون بما يعذبهم الله به، لكن تمر وكأنها لحظات قليلة. نعم. يقول وكذاك دار الرب جنات العلا نور تلألأ ليس ذا بطلان، أي ليس هذا الخبر بباطل بل هو حق. نعم. والنور ذو نوعين مخلوق ووصف ما هما والله متحدان. النور نوعان، وصف يعني وصف يعني وصفا لله عز وجل، ومخلوق. يقول رحمه الله ما هما والله أقسم، ما هما والله متحدان، خلافا لمن قال إن نور الله عز وجل الذي وصفه هو ما يشاهد، فإن هذا كذب. هذا النور المخلوق ليس هو النور الذي هو الوصف، النور الذي هو وصف الله غير مخلوق، لأن كل صفات الله غير مخلوق، لكن ما يشاهده الناس هذا مخلوق. نعم. وكذلك المخلوق ذو نوعين محسوس ومعقول هما شيان. احذر المخلوق محسوس ومعقول، فما يكون في القلب من العلم والإيمان والطمأنينة هذا معقول، أمر معنى، وما نشاهده من الإصباح في أول النهار هذا محسوس. نعم. احذر تزل فتحت رجلك قوة كم قد هوى فيها على الأزمان. من عابد بالجهل زلت رجله فهوى إلى قعر الحضيض الداني. لاحت له أنوار آثار العبادة ظنها الأنوار للرحمن. لاحت له أنوار آثار العبادة ظنها الأنوار للرحمن. فأتى بكل مصيبة وبلية ما شئت من شطح ومن أذيان. وكذا الحلولي الذي هو خدنه من هاهنا حقا هما أخوان. ويقابل الرجلين ذو التعطيل والحجوب الكثيفة ما هما سيان. ذا في كثافة طبعي وظلامي وبظلمة التعطيل هذا الثاني. والنور محجوب فلا هذا ولا هذا له من ظلمة يريان. المؤلف رحمه الله حذر ممن استنار قلبه بالعبادة ووجد النور فظنه أنه نور الخالق، وهذا يحصل عند أئمة الصوفية، يظنون أن النور الذي هو وصف الله هو النور الذي حل في قلوبهم، وعلى رأيهم تكون الصفة من صفات الله حالة في قلوبهم، يشبهون الحلولي الذي يقولون أن الله حال في كل شيء، يشبهونه من هذا الوجه. ولهذا قال وكذا الحلولي الذي هو خدنه من هاهنا حقا هما أخوان. يقابل هؤلاء المعطل الذي لم يستنر قلبه بالعبادة والإيمان والعياذ بالله، لأن المعطل يعطل من لا صفات له بل ولا وجود له في الحقيقة، لأنه لا يصف الله بأي صفة من الصفات، ويقول إن الله تعالى ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا مباين ولا متصل، فهو في الحقيقة قد فقد النور من أصله، وهو كما نعلم إنه يعبد عدما. يقول ذا في كثافة طبعه وظلامه، يشير إلى الأول الذي زعم أن ما في قلبه من نور العبادة هو نور المعبود، والثاني بظلمة التعطيل هذا الثاني. والنور محجوب عن هؤلاء وهؤلاء فلا هذا ولا هذا له من ظلمة يريان، يعني لا يرى النور الحقيقي لأن الأول أظلم قلبه بالحلول وهذا أظلم قلبه بالتعطيل. نعم. فصل. وهو المقدم والمؤخر ذلك الصفتان للأفعال تابعتان وهما صفات الذات أيضا إذ هما بالذات لا بالغير قائمتان ولذاك قد غلط المقسم حين ظن صفاته نوعان مختلفان إذ إن لم يرد هذا ولكن قد أراد قيامها بالفعل ذي الإمكان والفعل والمفعول شيء واحد عند المقسم ما هما شيان فلذاك وصف الفعل ليس لديه إلا نسبة عدمية ببيان فجميع أسماء الفعال لديه ليست قط ثابتة ذات معاني موجودة لكن أمور كلها نسب ترى عدمية الوجدان هذا هو التعطيل للأفعال كالتعطيل للأوصاف بالميزان فالحق أن الوصف ليس بمورد التقسيم هذا مقتضى البرهان بل مورد التقسيم ما قد قام بالذات التي للواحد الرحمن فهما إذا النوعان أوصاف وأفعال فهذه قسمة التبيان فالوصف بالأفعال يستدعي قيام الفعل بالموصوف بالبرهان كالوصف بالمعنى سوى الأفعال ما إن بين ذينك قط من فرقان ومن العجائب أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني قامت بمن هي وصفه هذا محال غير معقول لذي الأذهان وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل قالوا لم تقم بالواحد الديان فانظر إليهم أبطلوا الأصل الذي ردوا به أقوالهم بوزان إن كان هذا ممكنا فكذاك قول خصومكم أيضا فذو إمكان والوصف بالتقديم والتأخير كوني وديني هما نوعان وكلاهما أمر حقيقي ونسبي ولا يخفى على الأذهان وكلاهما أمر حقيقي ونسبي ولا يخفى المثال على أولي الأذهان والله قدر ذاك أجمعه بإحكام وإتقان من الرحمن. نعم هذا من أسماء الله تعالى المقدم والمؤخر كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت المقدم قال أنت المقدم وأنت المؤخر التقديم والتأخير في مقدم وفيه مقدم يقدم الله تعالى أشياء ويؤخر أشياء يقدم مجيء المطر ويؤخر مجيء المطر يقدم النصر ويؤخر النصر فهنا أمران أمر قائم بالله عز وجل وهو الفعل الذي هو وصفه وأمر قائم بالمخلوق وهو المقدم والمؤخر ذكر المؤلف أشار المؤلف رحمه الله إلى أن الذين ينكرون قيام الأفعال بالله عز وجل يقولون ما فيهم تقديم ولا تأخير بالنسبة للوصف لأن عندهم كل شيء يحدث فالله لا يوصف به هذا القاعدة عندهم كل شيء يحدث سواء في خلقه أو في فعل نفسه فإن الله لا يوصف به ولهذا أنكروا المجيء مجيء الله عز وجل وأنكروا نزوله إلى السماء الدنيا وأنكروا استواءه على العرش، وأنكروا كلامه أن يكون مترتبا. ليش؟ قالوا لأن هذه الأفعال حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث، فأنكروها وحرفوها. ولكن لم يتفطن لكلام الشيخ رحمه الله أن هناك فرقا بين قيام هذه الأشياء بالمخلوق وقيامها بالخالق. قيامها بالخالق نوع من أنواع فعله، نوع من أنواع فعله، استواء الله العرش نوع من أنواع فعله، لكن المخلوق الذي قامت به هو الحادث. فهناك فرق بين إضافتها إلى الله وإضافتها إلى المخلوق. هؤلاء الذين ينكرون هذا قيام الأفعال بالله أنكروا على من يقولون إن الأوصاف قائمة بالله. ومن الذي أنكر صفات الله، صفات الله على الإطلاق؟ المعتزلة. قالوا لا يوصف الله بأي صفة، إنما نثبت الأسماء ونقول أسماء بلا صفات. فقال لهم الشيخ رحمه الله، قال كيف تنكرون على هؤلاء وتقول لا يمكن أن تقوم أن تقوم صفة إلا بموصوف، وأنتم تقولون إن الفعل لا يقوم بالله؟ فأنتم الآن رددتم عليهم على أصل هو في الحقيقة رد عليكم، فلا فرق. ولهذا أطال المؤلف في هذا، لأنه جدير بالإطالة، إذ أن إنكار قيام الله تعالى، قيام الأفعال بالله عز وجل، تعطيل محض، ولا فرق بينه وبين إنكار قيام الصفات به، لا فرق، لأن الأصل واحد. فإما أن يثبت الجميع وإما أن ينكر الجميع. نعم. إذا المقدم والمؤخر اسمان متقابلان، مقدم مؤخر. نعم. فصل. هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقراني، وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان، إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب عرش عن عيب وعن نقصان، كالمانع المعطي وكالضر الذي هو نافع وكمال الأمران، ونظير هذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان، وكان المعز مع المذل وخافض مع رافع اللفظان مزدوجان، وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان، ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين وجابذون وعاني. هذه الأسماء المزدوجة التي يقترن بعضها ببعض، كما قال ابن القيم رحمه الله، في أسماء لا بد أن تقولها جميعا، فإن أفردتها صار في ذا نقص. يقول هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقران، أي بمقارنة للاسم الآخر، وهي التي تدعى بمزدوجاتها، مزدوجة يعني بعضها، يعني أن بعضها مع بعض، إفرادها خطر على الإنسان إذ ذاك موهم نوع نقص، لو أفردتها لكان يوهم النقص في الله عز وجل، كالمانع المعطي. المانع لو قلت إن الله مانع ولم تقيده، ما قلت إن الله مانع كذا، فهذا يوهم النقص، أن من أسمائه المانع يعني وليس يعطي بل يمنع دائما، هذا مهم النقص. لكن قول المؤلف رحمه الله إفرادها خطر ليس على إطلاق، مراد إفراد ما يقتضي النقص منها، فمتى المعطي لو أفردناه يجوز، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أنا قاسم والله معطي، والله معطي. فإفرادها إذا أفرد ما يقتضي النقص فقط فهو خطر، وحينئذ نقول هذه إما أن تقال جميعا، وإما أن يفرد منها ما يدل على الكمال. طيب، كالمانع المعطي وكالضار الذي هو نافع، يعني لا بد تقول الضار النافع، إذا قلت الضار فقل النافع، لأنك لو تقول الله هو الضار، نعم، فيه نقص أنه لا يتصف عز وجل بالنافع، فلا بد أن تقول الضار النافع. قال الله عز وجل: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. نعم، وكالضار الذي هو نافع. وكماله الأمران، كمال الله عز وجل بالأمرين جميعا، وكذلك بأحدهما، أيهما؟ ما دل على الكمال. ونظير هذا القابض المقرون باسم الباسط، اللفظان مقترنان، قابض باسط. ما تقول قابض لأن القبض نقص، لكن تقول باسط أو لا؟ تقول، يقول: وكذا المعز مع المذل. ما يعني لا تقول المذل وحده، بل قل المعز المذل، إلا إذا قيدته بشيء، مثل أن تقول المذل لأعدائه. نعم، وخافض مع رافع، الخافض الرافع، لا تقول الخافض فقط، بل اجمع بينها وبين الرافع، أو أطلق الرافع وحده. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحديث إفراج اسم منتقم فموقوف، كما قد قال ذو العرفان: ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين، وجاء بذو نوعان. نعم، يعني جاء مقيدا وجاء بذو، مثل قوله تعالى: والله عزيز ذو انتقام، يعني لم يرد اسم المنتقم من أسماء الله، ما ورد. وما ذكر في الحديث في الموقوف وهو ضعيف، وإنما جاء: إنا من المجرمين منتقمون، هذا مقيد، وجاء: والله عزيز ذو انتقام، فلم يأتي اسم الفاعل المنتقم. نعم، فصل. ودلالة الأسماء. طيب، وقول جاء بذو نوعان، كيف رفع نوعانه وذو مضافة إليها؟ نعم، نقول ما أضيف، إنما معنى كلامه: وجاء بذو، يعني هذا الوصف جاء بذو، أي عزيز الانتقام. وقوله نوعان خبر مبتدأ محذوف، التقدير هما نوعان، إما مقيد وإما بذو. ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان: ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان. لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بيان. وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني. وإذا أردت، هذه القاعدة مهمة جدا، دلالة الأسماء، أسماء الله عز وجل ثلاثة أنواع، دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. دلالة المطابقة أن تدل على الذات والوصف الذي اشتق منه هذا الاسم، الخالق، الخالق يدل على ذات الله عز وجل وعلى الصفة التي اشتق منها وهي الخلق. دلالته على المعنيين جميعا دلالة مطابقة، لأن اللفظ طابق ما يراد به. دلالة التضمن أن يدل على الذات وحدها أو على الخلق وحده، هذا دلالة التضمن. إذن دلالة اللفظ على جزئه يعتبر دلالة التضمن. طيب دلالة الالتزام أن تدل على وصف آخر يلزم من ثبوت هذا الوصف، يلزم من ثبوت هذا الوصف. الخلق يلزم منه العلم والقدرة، دلالة الخالق على العلم والقدرة من باب دلالة الالتزام. نعم. ها؟ هل يسمى الله عز وجل القاضي والقداس والمساعد؟ لا بالوصف. ايش؟ ايش؟ لماذا في هذا البيت الثاني لم يكن لذي نوعان؟ ما جاء في القرآن غير مقيد؟ اي غير مقيد بالمجرمين، غير مقيد بالمجرمين، كقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون. وجاء بذو، لا هو حكاية على سبيل الحكاية، والله عزيز ذو انتقام. أفهمت؟ لو قالك بذي أشكر عليه، ما جاء في القرآن ذي انتقام، أو جاء في القرآن الانتقام؟ طابقة تضمن والتزام. دلالة اللفظ على الذات والوصف الذي اشتق من مطابقة، وعلى أحدهما تضمن، وعلى لازم آخر التزام. نعم. ثم ضرب مثال قال وإذا أردت، وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان، إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان. طيب الرحمن دل على الذات والرحمة، أليس كذلك؟ طيب يقول ذات الإله، ذات الإله ورحمة مدلولها، أي مدلول هذه اللفظة، فهما لهذا اللفظ مدلولان، إحداهما بعض لذا الموضوع. إحداهما ما هي؟ إما الذات وإما الرحمة. بعض لذا الموضوع يعني مراد لذا المدلول، فهي تضمن، يعني إذا دلت على إحداهما تضمن ذا واضح التبيان، واضح. طيب لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن. كونه حيا يعني الرحمن تدل على حياته، دلالة ايش؟ التزام، لأن لا يمكن أن يكون رحمن وهو ليس بحي. طيب دلالة على العلم التزام، لأنه لا يرحم إلا من يعلم أنه أهل للرحمة، فتكون الرحمة دالة على الحياة وعلى العلم بالالتزام. الخلاق دال على ذات الله وعلى الخلق بإيش؟ مطابقة، وعلى أحدهما تضمن، وعلى العلم والقدرة التزام. نعم. فلذا دلالته عليه بالتزام من بين والحق ذو تبيان. نعم، مراد المؤلف رحمه الله بهذا الفصل أنك إذا أثبتت اسما من أسماء الله فأثبت كل ما يدل عليه من صفة، سواء كان بالتضمن بأن يكون الاسم دالا على الصفة التي اشتق منها، أو بالالتزام، يعني أثبت الاسم وكل ما دل عليه من صفة سواء كان ذلك بالتضمن أو بالالتزام، لأن دلالة الاسم على الصفة وحدها دلالة تضمن، يعني فعليه يتبين خطأ من قالوا إن الله تعالى يسمى بالاسم ولكن بدون صفة. ألم تعلموا أن بعض الناس قال إن الله سميع بلا سمع؟ نعم؟ طيب، لا بلى، قالوا سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعليم بلا علم، وهلم جرا. إذن هل نقصوا من دلالة اللفظ أو لا؟ نقصوا. ما الذي نقصوا؟ ما دل عليه بالتضمن وهي الصفة. ومعلوم أنهم إذا أنكروا ما دل عليه الاسم بالتضمن فسينكرون ما يدل عليه بالالتزام من باب أولى. نعم. فصل في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر انقسام الملحدين. أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لماني، إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفراني. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. نعم، ها الإلحاد ذكره الله عز وجل في أسماء الله وفي آيات الله، فقال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخون عليهم وسيلقون في النار، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. المؤلف رحمه الله أراد أن يبين الإلحاد في الأسماء، وبين أنه كفر، لكن هل هو كفر مخرج عن الملة أو هو كفر دون كفر؟ هذا على حسب نوع الإلحاد، قد يكون كفرا مخرج عن الملة وقد يكون غير مخرج. ثم بين حقيقة الإلحاد، الميل عما يجب فيها، هذا الضابط، الإلحاد في الأسماء والميل عما يجب فيها، هذا هو الضابط. من أين هو مشتق؟ مشتق من اللحد، لحد القبر، واللحد كما نعرفه جميعا هو عبارة عن حفرة تكون في قبلة القبر يوضع فيها الميت، هذا اللحد، فهي إذن غير متوسطة، هي مائلة إلى جانب القبر القبلي، هذا هو أصل الإلحاد، الميل عما يجب فيها. فمن قال إن الله عليم لكن لا علم له ملحد؟ طيب، ومن قال إن الله أب وسمى الله الأب ملحد لغير ملحد؟ ملحد ملحد. فمن سماه بغير ما سمى به نفسه فهو ملحد، ومن أنكر اسم من أسمائه فهو ملحد. نعم، المهم إذا قال ضابط، إذا قال ما ضابط الإلحاد فقل الميل عما يجب فيها، لأن الاشتقاق يدل عليه إذ أنها مشتقة من اللحد. أنت معنا؟ ها؟ وتعرف ما نقول؟ طيب، فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن، المشركون لأنهم سموا بها أوثانهم قالوا إله ثاني، هم شبهوا المخلوق بالخلاق عكس مشبه الخلاق بالإنسان. وكذاك أهل الاتحاد فإنهم إخوانهم من أقرب الإخوان. أعطى الوجود جميعه أسماءه إذ كان عين الله ذي السلطان. والمشركون أقل شركا منهم هم خصصوا ذا الاسم بالأوثان. ولذاك كانوا أهل شرك عندهم لو عمموا ما كان من كفران. عند المشركون سموا بها أوثانا وقالوا إن هذا إله الوثن، واشتقوا من أسمائه أسماء لها كاشتقاق اللات من الإله والعزة من العزيز. فشبهوا المخلوق بإيش؟ بالخالق. قالوا هذا إله صنم، قالوا هذا إله. رفعوا المخلوق حتى جعلوه بمنزلة الخالق، هذا إلحاد، حادوا في أسماء الله. أهل الاتحاد إخوانهم جعلوا كل شيء هو الله، قاتلهم الله أن يعرفكم كل شيء هو الله. الإنسان الله، وبيته الذي يسكنه الله، وكل ما موجود فهو الله. هذا إلحاد. سموا المخلوق باسم الخالق فأعطوا الوجود جميعه أسماء إذ كان عين الله للسلطان. الوجود هو عين الله. المشركون أقل شركا منهم هم خصصوا ذا الاسم بالأوثان. ما هو الاسم؟ الإله، خصوب الأوثان. ولذاك كانوا أهل شرك عندهم لو عمموا ما كان من كفران. أعوذ بالله. أهل الاتحاد يقول المشركون مشركون. ليش؟ قال لأنهم خصوا الإله بالوثن. لو قالوا الإله كل الكون لم يكونوا مشركين، كانوا موحدين. قوم فرعون كفروا لأنهم جعلوا فرعون إله، لكن لو جعلوا كل الدنيا إله ما كفروا. والله عجائب، عقول منكوسة والعياذ بالله. ولهذا ابن عربي وأمثاله يقول إنما كفر آل فرعون بتخصيصهم الإله لفرعون، ولو عمموا لكانوا موحدين. طيب إذن هالطائفة دي إلحادها أنهم نقلوا أسماء الله إلى المخلوق فسموه إلها وعبدوه من دون الله. والملحد الثاني فذو التعطيل ينفي حقائقها بلا بران. ما تم غير الاسم أوله بما ينفي الحقيقة نفي ذي بطلان. فالقصد دفع النص عن معنى الحقيقة فاجتهد فيه بلفظ بيان. عطل وحرف ثم أول وانفيا واقذف بتجسيم وبالكفران. للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار والقرآن. فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني. فإذا غلبت على المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيقان. أنا وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان. فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذا ببيان. فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن. ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني. قل عارض المنقول معقول ولا الأمران عند العقل يتفقان. ما ثم إلا واحد من أربع متقابلات كلها بوزان. إعمال زين وعكسه أو تلغي المعقول ما هذا بذي إمكاني. العقل أصل النقل وهو أبوه إن تبطله يبطل فرع التحتاني. فتعين الإعمال للمعقول والإلغاء للمنقول بالبرهان. إعماله يفضي إلى إلغائه فاهجره هجر الترك والنسيان. والله لم نكذب عليهم إننا وهم لدى الرحمن مختصمان. وهناك يخزى الملحدون ومن نفى الإلحاد يجزى ثم بالغفران. فاصبر قليلا إنما هي ساعة يا مثبت الأوصاف للرحمن. فلسوف تجني أجر صبرك حين يجني الغير وزر الإثم والعدوان. فالله سائلنا وسائلهما عن الإثبات والتعطيل بعد زمان. فأعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون ذات بيان. هذا الملحد الثاني فذو التعطيل يعني المعطل لأسماء الله، يثبت الاسم لكن يعطل، ينفي حقائقها بلا برهان بلا دليل. ينفي حقائقها بلا برهان أي بلا دليل. وذكر مالك رحمه الله مراتب الأدلة عندهم، فالقصد يعني القصد من عمل هذا المعطل هو دفع النص عن معنى الحقيقة